جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: كيف يكون التواضع لله تعالى؟ التواضع لله أن يعلم العبد أنه عبدا لله، وأن مقام العبودية يقتضي التواضع ولين الجانب. والإنسان لو نظر لنفسه بأي شيء يتكبر وعلى أي شيء يتكبر فهو عبد ضعيف ليس له حول ولا قوة. ما بك من نعمة فهي من الله، هو قادر على سلبها في كل لحظة، والذي منع غيره قادر أن يعطيه كما أعطاك ويسلب هذه النعمة. فهذا مما يعين الإنسان على التواضع ولين الجانب، ويعلم أنه منعم عليه، وأنه لم ينل هذا الخير إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. والسائل: أليس العشر تدخل بليلة العشرين، ولكن نرى أن التذكير بها يكون في ليلة 21، فما هو ما هي الحكمة من ذلك؟ لا، ليالي العشر تبدأ بهذه الليلة، ليلة 21، لأن ليالي العشر تبدأ بأيام العشر تبدأ باليوم 21، وهذه الليلة هي ليلة 21، ولهذا يجتهد فيها. وأما هذا اليوم فهو المكمل للعشر الوسطى من رمضان. نعم. قل سائل: ما حكم التأمين الصحي وكذلك التأمين على السيارة؟ التأمين التجاري سواء كان صحيا أو على السيارة فالعلماء يقولون فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعامل بالتأمين إلا إذا ألزم به من قبل الجهات الرسمية. قال العلماء: فهو معذور فيما أعطى، ولكن لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا أن يأخذ بقدر ما أعطى من الماء. نقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ الزكاة من شخص على أني سأوصلها لعائلة مستحقة لها، وأخذها لعائلتي مع العلم بأني أستحقها أو أستحقها، ولكن المزكي لا يعلم حقيقة حالي ولا أريد أن أخبره؟ لا، هذا لا يجوز الخداع، ولا يجوز أيضا أن تعمي على صاحب الزكاة، وإنما تخبره بحاله. وأما إذا أعطاك هو وقال خذ هذا المال تصرف فيه، يعني أنفق على أهلك أو على من شئت، فلا بأس. وأما إذا أوهمت أو فهم من كلامك أنك ستعطيه لغيرك وأنت تأخذ لنفسك، فالذي يظهر أن هذا لا يصلح، وإنما بين، قل له أنا محتاج، فإن شئت أخذت منه وإلا أوصلته إلى من تريد. نعم. السائل: رجل مقيم بالمدينة بمفرده وأولاده في مصر، فهل يخرج زكاة عيد الفطر عن نفسه فقط وأولاده يخرجونها عن أنفسهم في البلد، أم يخرج الزكاة عن نفسه وعن الجميع بالمدينة؟ وهل يخرج زكاة عيد الفطر من الآن أم قبل صلاة العيد؟ وهل الفرض عليه 2.5 كيلو؟ زكاة الفطر يخرجها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، سواء أخرجها في المكان الذي هو فيه أو أخرجوهم في المكان الذي هم فيه، كل هذا جائز. والأولى أن تخرج الزكاة في المكان الذي فيه الأفراد الذين يزكى عنه. وأما وقتها فلا يصح الآن، وإنما يكون قبل صلاة العيد. وقال العلماء: لا بأس أن تخرج قبله بيوم أو يومين، أما قبل ذلك وفي هذه الأيام في بداية العشر أو قبل ذلك فإن هذا لا يجزئ. نعم. قل السائل: مر معنا في بعض الدروس ذكر الوعيدية وذكر المرجئة، فمن هم المرجئة وهل هم أقسام؟ المرجئة هم الذين يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان، سموا مرجئة لأنهم يرجئون العمل عن حقيقة الإيمان، والإرجاء هو التأخير. والوعيدية سموا وعيدية لقولهم بوجوب نفوذ الوعيد في المؤمنين، ويقولون الوعيد ينفذ في المؤمنين والعصاة يكونون في نار جهنم لا يخرجون منها يعذبون بذنوبهم، فسموا عيدية بسبب هذه العقيدة. نعم. يقول السائل أنه يقول السائل شخص يعاني من التفكير الكثير وتشتت الذهن والتفكير في أمور الدنيا في الصلاة، فما السبيل للتغلب على ذلك علما بأنه والله الحمد من المواظبين على الفروض الخمسة في المسجد في وقتها؟ هذا يرجع إلى عناية الإنسان بنفسه، فإن هذه الوساوس وشرود الذهن مما يشتت على الإنسان أمره، فإذا قال لم ينتفع بقراءته، وإذا صلى لم ينتفع بصلاته، فعلى الإنسان أن يحضر قلبه كما أحضر بدنه. دخلت إلى المسجد ببدن، فيجب أن تكون مع هذا الدخول قد دخلت بقلبك وبقالبك. ولهذا فإن شهود هذه الصلاة ينبغي أن يكون بحضور القلب، يستحضر ما يقول الإمام وما يقول هو في صلاته، ولا يكون شارد الذهن، بدنه في الصف وقلبه في مكان بعيد. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذا الأمر، وأن يعلم أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وإذا تدبر صلاته وقراءته سهلت عليه الصلاة، وجعل الله عز وجل له الأجر العظيم في خشوعه وفي تدبره، وانتفع بهذه الصلاة، وسيجد أثرها في نفسه إذا ما استحضر ما يقول وأنصت لقراءة الإمام. قل السائل من نوى في صدقته أن تكون له ولوالديه وللمسلمين هل ينقص ذلك من أجره؟ الصدقة يجوز أن يتصدق عن الغير، ولكن عليه أن ينفع نفسه، فإذا كان تصدق عن نفسه وعن والديه هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، لأن للوالدين حق عظيم، وكذلك الأقارب. وأما عموم المسلمين فهم مجتهدون كل بحسبه، فيدخر ماله لنفسه ولبعض من له عليه حق، وأما عن عموم المسلمين فإن هذا قد يفوت عليه ما هو أولى، فإن الإنسان أولى ما أنفق على نفسه ثم على أهله ثم على أقاربه، كذلك إذا تصدق فأولى من يتصدق عنه يتصدق عن نفسه وعن أهله وعن أقاربه. وإذا كان له أموال وفضل مال تصدق عن بقية المسلمين فله في ذلك أجر. قل السائل عنده والد كبير في السن ومعه بعض الأمراض، وأصبح صعب الحركة إلا بمساعدة أبنائه، ويذهب عقله أحيانا ثم يعود، ولا يستطيع الذهاب للمسجد، فما حكم صلاته في البيت؟ إذا كان قد ذهب عقله ولا يدرك ولا يعقل فهذا لا يجب عليه شيء من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون. وأما إذا كان يدرك ولكن تثقل عليه الصلاة فيعينونه عليها بحسب ما يستطيعون ويستطيع هو. ويقول ولله الحمد فقد صام 19 يوما من رمضان من هذا الشهر فما حكم الصيام الذي صامه وما حكم الصيام عليه؟ إذا صام صياما صحيحا ويعقل وهو من المكلفين، يعني لم يذهب عقله، فصيامه صحيح. وأما ما بقي من الصيام فإنه إذا شفي وكان يستطيع القضاء يقضي، وإذا لم يستطع ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تركها وأفطرها من رمضان. قل السائل ما حكم الوسيط بين البائع والمشتري، وهل المال الذي يأخذه حلال أم حرام أم مشتبه؟ الوسيط هذا يسمى السمسار، وهو من يتوسط بين البائع والمشتري ويوفق بينهما، هذا لا بأس به إذا صدق ولم يخادع، وإنما يأتي التاجر ويقول له عندي كذا وكذا، ويأتي صاحب الحاجة ويقول إني أريد كذا وكذا، فهو واسطة بين البائع والمشتري. إذا صدق وبين وتسبب في التوفيق بين البائع والمشتري فإنه يستحق أجرا يحدد له من قبل البائع والمشتري، وهذا لا بأس به. وهذه المسألة معروفة قديما في باب المعاملات، وهي ما يسمى بالسمسرة. كل سائل قدم للعمرة ويريد أن يتصدق ولا يعلم الفقراء، فهل يتصدق على عمال الحرم؟ نعم، يتصدق عليهم وعلى غيرهم، والفقير لا يخفى. نعم. كل سائل سيسافر إلى مكة غدا إن شاء الله لأداء العمرة، ومن المرجح أنه سيصل إلى هناك وقت صلاة العشاء أو قبلها بقليل، فهل يشرع في مناسك العمرة فورا أم يصلي العشاء والتراويح مع الإمام ثم يشرع؟ هو مخير، إن شاء بادر إلى العمرة وإن شاء أخر حتى يصلي، وإذا استطاع أن يجمع بين صلاة التراويح وبين أداء العمرة فهذا أفضل. نعم. والسائل ورد في الدعاء وأعوذ بك منك، فما هو معنى هذا الدعاء؟ الاستعاذة بالله منه أي يستعيذ بالله من سخطه ومن عقوبته، والله عز وجل الخير بيده والعقوبة بيده، فيستعيذ بالله من سخطه وبعفوه من عقوبته وبالله تبارك وتعالى منه، كل ذلك مما دلت عليه النصوص. نعم. قل السائل ما حكم من جاءتها الاستحاضة في رمضان؟ الاستحاضة لا تضر الصيام، إذا تبينت المرأة أنها استحاضة فلا يمنعها من الصوم ولا يمنعها تمنع الاستحاضة من الصلاة، وإنما الذي يمنع من ذلك هو الحيض. نعم. السائل يقول ماذا أقول إذا مرت بي السجدة في القرآن، وهل أسجد بعد صلاة العصر؟ يقول في السجدة عند سجدة التلاوة ما يقول في السجود، فما يشرع في سجود التلاوة هو ما يشرع في السجود في الصلاة. نعم. قل سائل ورد في هذه العشر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تدعو إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فلو شرحتم لنا هذا الدعاء. هذا من الأدعية الجامعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته إن علمت ليلة القدر ما تقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو، العفو صفة من صفات الله عز وجل، والعفو اسم من أسماء الله، وهذا فيه توسل لله عز وجل بصفة العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، وأيضا توسل بحب الله للعفو، فإن الله يحب العفو. والعفو كلمة جامعة، فإذا عفى الله عز وجل عن العبد غفر له وتاب عليه وتقبل حسناته، ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم من علم ليلة القدر أن يقول هذا الدعاء لما فيه من الآثار العظيمة ولما يشتمل عليه من خصال الخير العظيمة. كل سائل عبر الشبكة ما هي شروط الدعاء التي بها يرجى قبوله من الله تعالى، وما معنى إحياء الليل؟ شروط الدعاء كثيرة، منها أن يكون الداعي متضرعا لله تبارك وتعالى، وأن يكون كسبه من حلال، وأن يدعو وهو موقن بالإجابة. هذه بعض الآداب التي تراعى في الدعاء، وأن يستقبل القبلة، وأن يثني على الله، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه، ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى أوقات الإجابة ولا يعتدي في الدعاء. وأيضا أن يدعو الله يعني راغب الراهب، يرغب في الخير من الله ويخشى أن يرد بذنوبه. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.